جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سائل يقول: تصح الصلاة في مسجد به قبر علما بأنه لا أحد يزور هذا القبر ويتبرك به أو يذبح له؟ قد قام أحد الأشخاص بعزل هذا القبر عن المسجد بقامة حائط حوله. القبر المسجد الذي فيه قبر لا تصح الصلاة فيه ما دام أن القبر موجود في نفس المسجد، فالصلاة فيه غير صحيحة، سواء احتلنا ووضعنا جدارا وما وضعنا، ما دام أنه في المسجد يجب ننظر. إن كان المسجد بني على القبر يجب إزالة المسجد ونقله إلى مكان ثاني وترك القبر في مكانه. وإن كان القبر دفن، الميت دفن في المسجد، يجب نبشه وإخراجه إلى المقابر ومسح مكانه وتطهير المسجد منه. وأما من داها صاحب القبر كائنا من كان في المسجد أو غيره فقد أشرك بالله أو ذبح له أو صرف له أي نوع من العبادة أو طاف عليه. فربما بعضهم لجهله يقول: طيب أنتم الآن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام قبره في المسجد. فنقول: أولا، إن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دعا ربه أن يحفظ قبره حتى لا يعبد، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالصحابة رضي الله عنهم خوفا على قبره أن يعبد تشاوروا واتفقوا، وروى أبو بكر رضي الله عنه الحديث أنه ما من نبي مات إلا دفن حيث قبض. فلما سمعوا هذا الحديث زال الخلاف واطمأنوا وأخذوا فراشه عليه الصلاة والسلام وحفروا له مكانه ودفنوه في حجرته، حجرة عائشة رضي الله عنها. وبقي الأمر على ذلك في حجرة خرجت المسجد، الحجرة ما كانت في المسجد، ولكن بعدما كثر الناس واحتيج إلى توسيع المسجد، واضطر من قام بتوسيع المسجد إلى إدخال حجرات الرسول عليه الصلاة والسلام وهي الملاصقة للمسجد، اضطر اضطرارا إلى دخولها، ومن جملتها حجرة عائشة والتي فيها قبره وقبر صاحبيه رضي الله عنهم. فما الحيلة؟ الذي قام بذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي يعتبر الخليفة الخامس، بأمر من سليمان بن عبد الملك وهو إمام المسلمين في ذلك الوقت. فما وجدوا حيلة إلا أن يتركوا الحجرة كما هي، ومع ذلك أقام جدارا مثلث من وراء جدار الحجرة مما يلي المسجد والمصلين، فهو جدار مثلث يسمونه مسنم، بحيث أن الذي يراه لا يرى أنه مستقبل القبر أو باتجاهه. ثم أقيم أيضا هذا الجدار الواقع الآن الذي ترونه. فإذا بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام ثلاثة جدران، ثم الأصل أنه ما بني عليه المسجد ولا دفن في المسجد. ثم إن هذه استجابة الرب عز وجل لنبيه أن يحمي قبره فلا يعبد، فلم يعبد ولن يعبد. ثم قيض الله له الآن ولله الحمد أيضا هذه الدولة أنهم جعلوا حراس حتى لا أحد يقترب من التمسح في جدران الحجرة ونحو ذلك، كل ذلك حفاظا، وذلك استجابة من الرب عز وجل لدعوته عليه الصلاة والسلام. فمن قال إنكم أنتم تصلون في المسجد وفيه قبر الرسول ما عرف الحق ولا عرف الفرق بين من يأتي بميت ويحفر له في المسجد ويدفنه أو يقيم مسجدا على قبر، وبين وضع حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد أصلا، ولا قصد إدخال قبره في المسجد، وهذه استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحفظ الله قبره حتى لا يعبد. أما من قصده بقلبه فلو كان في الصين، إذا صار يدعو الرسول، إذا كان يريد الشرك، لكن نقول قبر الرسول ما لحد استطاعة عليه. نعم. السلام عليكم. سؤال يقول: كيف في قوله تعالى في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرنا اتخذنا عليهم مسجدا؟ هؤلاء قوم جهلة، ولذلك الله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن نفعل ما فعلوا، لأنهم انقسموا إلى قسمين: قسم قالوا اتركوهم ربهم أعلم بهم، اتركوهم في غارهم وفي مكانهم، لكن القسم الثاني أهل السلطة وأهل الكلمة قالوا لا، لا بد أن نبني عليهم مسجد حتى يعرفوا ويزاروا. هؤلاء أخطأوا، هذا ليس بصواب. فمن قلدهم في وضع القبر في المسجد أو بنى مسجد القبر فقد قلد هؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في هذه الأمة لا بد أن يكون ممن يشابه اليهود والنصارى في أفعالهم سواء العادات أو العبادات، ومن ذلك بناء مساجد أو قبور. هذا هو الخطأ بعينه، هذا هو الخطأ بعينه. نعم. يقول السائل: هل إذا قال هل هذا حلف بغير الله علي الحرام أو علي الحلال؟ هذا ليس بحلف، هذا تحريم لما أحل الله، والله عز وجل يقول: ولا تحرم طيبات ما أحل الله لكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله لكم. فتحليل الحرام وتحريم الحلال اعتداء، إن الله لا يحب المعتدي، وليس بيمين، ولكن يعاقب صاحبه بكفارة يمين تأديبا له. أما فعله وقوله فهو محرم، لا تحرم ما أحل الله ولا تحل ما حرم الله. يقول السائل: ورد في القرآن بأن الله قوله تعالى يخادعون الله، وقوله ومكرنا مكرا والله يستهزئ بهم، يقول: كيف نثبت هذه الصفات لله تعالى علما بأنه منزل عن كل عيب ونقص؟ هذه صفات بالنسبة لله هي كمال، لأنها من باب المقابلة، من باب مقابلة الفاعل بما يستحق. فلما زعموا أنهم يخادعون الله، فالله عز وجل يخادعهم وهم لا يشعرون، والذي يمكر أيضا يمكر الله به، هذا من باب المقابلة ومن باب المجازات بالفعل. لكن لا يجوز أن تدعو الله فتقول يا باكر يا مخادع يا مستهزئ، هذا لا يجوز، ولكن تقول إن الله يمكر بمن مكر ويخادع من خادعه ويستهزئ بمن استهزأ. ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.